لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب العلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله، قال: باب العلم والعظة بالليل. قال: باب العلم والعظة بالليل. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال: باب العلم والعظة بالليل. يعني يشير البخاري من هذا التبويب إلى مشروعية وجواز العظة والتعليم بالليل، ومن خلال ذلك إشارة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يكره السمر بعد العشاء، كان يكره السمر بعد العشاء، إن الناس يعني تقعد في أي مجال السمر بعد العشاء. طيب، يكون هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التبويب، أن يكون هذا التبويب تخصيص من هذا النهي العام، وهو أنه كان يكره صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. طيب، يستثنى من ذلك إذا كان السمر بعد العشاء في العلم والعظة، في العلم والعظة، يعني يكون في التعلم وفي يعني الدين وتعلم الدين، والعلماء يضيفون إلى ذلك ويكون في كل ما فيه مصلحة للمسلمين، كل ما فيه مصلحة للمسلمين، يعني كأن يجلس مثلا الإمام مع الوزراء يتشاور في أمر الرعية ونحو ذلك ولو بعد العشاء. وربما يعني في زماننا يعني الناس يسمعون هذا الذي نقوله ربما يستعجبون، بعد العشاء، نحن أكثر يعني الناس الآن يبدأون يومهم بعد العشاء، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الحقيقة أن احنا بسبب هذا يعني فسدت أحوالنا على مستوى الدين وعلى مستوى الدنيا. أما مستوى على الدين فصلاة الفجر أصبحت ينام عنها عامة المسلمين. لماذا؟ لأنهم بيسهروا طول الليل فما يصلوش الفجر، وخلاص الأعمال والوظائف بقت كلها تراعي هذا، وعليه كل الأعمال والوظائف تبدأ بعد طلوع الشمس بساعتين أو ثلاث، يعني نلاقي الوظائف والأعمال بتبدأ الساعة 7 والساعة 8 ونحو ذلك، وهذا يجرئ الناس على ترك صلاة الفجر، وعليه يضيع الدنيا ويضيع الدين. تضيع الدنيا إن الساعات البركة والخير والإنتاج الأعلى اللي هي البكور أول النهار يكونوا الناس لسه نايمين، الساعتين ثلاثة اللي هم بعد الفجر لسه الناس نايمين ويضيعوا من الإنتاج، وإن الناس تشتغل بالليل ونحو ذلك ويعكسوا الدنيا كلها، نسأل الله العافية. قال: باب العلم والعظة بالليل. وذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر. صواحبات الحجر يعني كناية عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر جمع حجرة، وكانت حجرات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد. فيقول: أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. يعني أيقظوهم لصلاة الليل وذكر الله عز وجل، ويراهب النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا نائمة ويعني مدثرة بالأغطية ونحو ذلك، كاسية في الدنيا عالية من الأجر والفضل والجزاء والثواب في الآخرة. وده حالنا إحنا، نسأل الله العافية، ننام بالليل متغطين ومتدفين ونضيع، نسأل الله العفو والعافية علينا الفضل الكبير ده، مش بنقول قيام الليل بس، لا ده احنا بنضيع كمان صلاة الفجر. نسأل الله العفو والعافية. طيب الشاهد للباب باب العلم والعظة بالليل. باب العلم والعظة بالليل الشاهد ماذا؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ووعظ بعد ما قام. قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني بعد ما نام بعد العشاء. ففيه جواز يعني العلم والعظة بالليل، وأن المنهي عنه ما كان في أمر من أمور الدنيا ونحو ذلك، ويؤثر على الإنسان في دينه. وإلا مثلا لو فرض أن إنسانا حتى أمر من أمور الدنيا لكنه يعني يضمن أنه لا تضيع منه، مثلا صلاة الخيام بتاعته بالليل أو صلاة الفجر ونحو ذلك، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وأما النهي فهو محمول على من كان يخشى عليه إذا سمر بعد العشاء ضاعت عليه صلاة الصبح، فضلا طبعا عن أن يضيع عنه يعني قيام ليل أو نحو ذلك إن كان له عادة من قيام ليل. ثم قال باب السمر في العلم. باب السمر في العلم، وده يشبه الباب الذي قبله. قال عن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال أي من الحاضرين. قال باب السمر في العلم، يعني السمر يعني بعد العشاء لكنه في العلم. الشاهد من الباب قول ابن عمر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، يعني مش منسوخ مثلا. فلما سلم قام فقال، أهو هيتكلم بعد العشاء، هيديهم درس بعد العشاء. فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ انتوا شايفين الليلة دي؟ فإن رأس 100 سنة يعني بعد 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا الحديث يعني ابتداء يعني هو الشاهد للباب باب السمر في العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمر في تعليم الناس بعد العشاء. وفي الحديث أيضا إشارة إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن بعد هذا اليوم 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها إلا من استثناه الله عز وجل. مين ممن استثنى الله؟ الدجال. الدجال رآه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الدجال هذا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود، رآه تميم الداري ومن معه، رأوه في جزيرة من جزائر البحور. وهذا الدجال سيبقى بنص الحديث إنه هيبقى حتى يكون في آخر الزمان يأجوج ومأجوج وكذا وكذا. طيب حد تاني مستثنى في الأرض؟ لا، لا يعرف أحد مستثنى على ظهر الأرض غير الدجال. وعليه فهذا فيه رد على من يقول أن الخضر حي، أن الخضر حي وأنه موجود في مكان أيضا في الأرض ونحو ذلك. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يوجد أحد بعد 100 سنة هذه يكون على ظهر الأرض حيا. ثانيا ما الفائدة؟ طب الدجال في يعني فتنة معينة وفي أحداث معينة يريدها الله عز وجل، طب ما فائدة وجود الخضر؟ ما فائدة وجود الخضر؟ ثم ما الذي سيؤديه الخضر يعني ببقاءه أصلا؟ والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعلنا لأحد من قبلك الخلد. ولذلك هذا الحديث يرد قول من يقول أن الخضر حيا. أين قال علي بن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. خالة ابن عباس أخت يعني أمه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، بيسأل يعني ميمونة رضي الله عنه، نام الغليم يعني تصغير غلام، كان ابن عباس صغير جدا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس لم ينهز الحلم، يعني كان عنده 12 سنة ولا حاجة كده. قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها. قال: ثم قام فقمت عن يساره. يا سلام، علشان كده هو ده الغلام اللي بقى حبر الأمة. ما النبي صلى الله عليه وسلم نايم وقام يصلي الليل وبيقول لأم سلمة: هو الغلام نايم، الغليم نايم، ما نامش بقى هو؟ قال لك: كويس، هو النبي صلى الله عليه وسلم فاكر ان انا نايم يعني. لا، ده قام يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قام فقمت عن يساره. قال: فجعلني عن يمينه، ما كانش عارف احكام الجماعه في الواحد، فجعلني عن يمينه. قال: فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام. 5 ركعات دول وتر، وتر. قال: ثم صلى 2 ركعتين اللي هم يعني آخر حاجة في صلاته، ودول محل كلام بين العلماء يعني. ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. فهذا الحديث شهد منه يعني، قال باب السمر في العلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نام قام وتكلم، تكلم يعني مع زوجته، نام الغليم، وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: طيب أنا سأقوم أصلي الليل نحو ذلك، وهكذا. ثم قال البخاري رحمه الله، قال باب حفظ العلم، باب حفظ العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. يعني أبو هريرة رضي الله عنه هذا راوية الإسلام، أكثر الصحابة رواية، مع أن عمر إسلامه لم يتجاوز 4 سنوات رضي الله عنه. ولذلك بعض الناس طعن عليه وقالوا: أكثر أبو هريرة، كل الأحاديث دي رواها في 4 سنين. قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. أنا لولا أننا أخاف من أن يسألني الله بهذه الآيات، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ثم بيّن هو رضي الله عنه ما هو السبب في جمعه كل هذا الكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في مقابل أن كثير من الصحابة بقالهم أكثر من 10 سنوات وربما أكثر ما جمعوش مثل هذا العدد من الحديث. قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. الصحابة رضي الله عنهم عندهم أولاد وعندهم بيوت وعندهم عيال، فكان الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين يروحوا يبيعوا ويشتروا عشان يبقى عندهم كسب لأولادهم، وكان الأنصار عندهم أراضي يروحوا يزرعوها عشان أيضا لرزق أولادهم. ثم بعد ذلك يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يومهم. أما أبو هريرة كان منقطع، لا كان متزوج ولا كان له زوجة ولا عيال ولا شيء يعوله، ولذلك كان منقطع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيفرقش النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. قال: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. وإن أبو هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بخلافهم هم رضي الله عنه، كان عندهم عيال فلا بد من الارتزاق. قال: فيحفظ ولا يحفظون، لأنه هو موجود في كل الأوقات، فبالتالي زمن يعني وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل، لكن باجتماع والوقت يعني هو زمن هجرته أو يعني إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل، لكن زمن لزومه للنبي صلى الله عليه وسلم صار أكثر من الصحابة اللي هم السابقين اللي بقالوا 10 أو 20 سنة. فكان ربما مثلا بيخرج للرزق على أولاده ويزرع الأرض ونحو ذلك، فيغيب مثلا في اليوم ربما مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وصلاتين وثلاثة وأربعة ربما، ويجي آخر اليوم. وفي بعض الصحابة كانوا في أطراف المدينة مثلا زي عمر في آخر حياته كان بيتناوب هو واحد من الأنصار، ده ينزل يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وده ينزل يوم وعليه. فلما نجمع ساعات أبو هريرة نلاقيها ربما أكثر من الصحابة اللي بقاله 10 سنين. لأبو هريرة قاعد 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، يعني صح التعبير، ولذلك عمره في طلب العلم صار أطول. ودي مسألة بتحصل كتير، إن أحيانا ممكن مثلا أكون أنا وأحد إخواني بدأنا مع بعض الطريق في التعلم ونحو ذلك، بس أنا بقى حصل إن أنا عندي رزق وأولاد وشغل ومصالح ونحو ذلك، وماشي في طريق التعلم، بس الوقت عندي كل يوم بقى أنا مثلا كل يوم بحصل قد إيه، مثلا تحصيلي في اليوم قد إيه، ساعة ساعتين تعلم مثلا في اليوم، 3 ساعات. الأخ الآخر الله عز وجل سبب له أسباب الرزق، وإن عنده هو أسباب رزق ومخليها مش بيعمل وظيفة ولا بيروح وظيفة ولا غيره، متفرغ قاعد للعلم وطلب العلم والتحصيل. فكان أنا بحصل كل يوم ساعة أو ساعتين، هو بيحصل 10 ساعات تحصيل وعليه. بعد 10 سنوات مثلا ما ينفعش أقول أنه هو أقران، ده احنا أقران في العلم، لا، ده أنا أصلا كل يوم بحصل ساعة هو بيحصل 10. ولذلك هو سبقني بقد إيه بقى؟ سبقني ب10 سنين. لو أنا جمعت في 10 سنين علم، هو جمع في 10 سنين دول علم 100 سنة، وعليه صار هو في فارق كبير بينه وبينه. وما ينفعش ان انا اقول الله الله الله، ازاي ده يبقى فوقية كده، وازاي ده يبقى طالع عليا كده، وازاي يبقى هو يعني اللي متقدم ونحو ذلك. ما ده احنا كنا اصحاب وده بيحصل، ده احنا كنا مع بعض، تعرفين فلان ده اللي كان مش اللي عامل نفسه شيخ، ده كان معايا بيقعد جنبي كده في المسجد وبنقعد انا وهو. ايوه، لكن انت تحصيلك كان ساعة وهو تحصيله كان 10 ساعات. يعني والمسألة دي حصلت مع الإمام الشافعي برضو حاجة شبهها. ولذلك لما الشافعي رحمه الله قالوا فيه مثل ذلك، قال للواحد بقى أو يعني يقصد اللي بيقوله كده، يعني قال: أبيت سهران الدجى وتبيت نائما وتبغي بعد ذلك لحاقي. يعني أنا بيت سهران طول الليل بطلب العلم وبحصل، وانت نايم طول الليل وتقوم الصبح تذاكر لك ساعة ولا حاجة وخلاص، وبعدين بعد كده تقول ده انا وهو مع بعض، ما هذا ليس عدل ولا انصاف. اين؟ ولذلك ابو هريره رضي الله عنه كان يحصل من العلم اكثر ما يحصله سائر الصحابه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البخاري بوب قال: باب حفظ العلم. باب حفظ العلم، يعني فيه تنبيه على ماذا؟ على اهميه التحصيل والهمة والجدية في التحصيل. وهذا يظهر من خلال جدية أبي هريرة وهمة أبي هريرة رضي الله عنه العالية. فهذا الحديث فيه الحث على حفظ العلم، فيه التقلل من الدنيا ما أمكن. أبو هريرة عشان يبقى في المستوى ده تقلل جدا من الدنيا، لا بقى بيأكل ولا بيشرب ولا يدوبك أي حاجة كده، بيقول كنت، يعني رضي الله عنه يقول: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني. يعني المهم ان انا اي حاجة كده اسد بها جوع بطني وخلاص، اجدها في اي مكان، وألزم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك طالب العلم لابد ان يتقلل من الدنيا، مش هينفع يبقى فيه طالب علم عمال يدور بقى انه عايز يلبس ويتشيك ويعمل ويسوي ومش عارف ايه والحكاية، طب انت مش هتجيب له كتب ولا هتعرف تروح لمجالس علم، لان انت عشان تشتري الحاجات دي لازم تشتغل وتجيب فلوس ومش عارف ايه ونحو ذلك. لا لا لا، تقلل في مدة الطلب دي، لابد ان يتقلل طالب العلم من الدنيا. وفي الحديث ايضا فضيلة التكسب لمن له عيال، إن الإنسان اللي بيتكسب الصحابة رضي الله عنهم، ما يجيش بقى حد زي بعض طلبة العلم أيضا الذين يسيئون يعني فهم هذه المسألة، يقوم يعيب على إخوانه اللي هم عندهم عيال وعندهم أولاد من طلبة العلم، وأنه بيشتغل ونحو ذلك. أيوة تمام، أو بيشتغل عشان يكفي أولاده، وده عمل هيؤجر عليه يوم القيامة إن شاء الله. لكن نحن نقول لمن يعمل للزيادات، نقول له لا لا، خليك في ان انت ما يكفيك، واقنع بما يعني رزق الله سبحانه وتعالى حتى لو عندك عيال. انما في احيانا البعض كل ما تقابله تفين يا فلان، يقول لك هنعمل ايه، اكل العيش، وساب العلم وساب الدعوه وساب الدنيا كلها في سبيل ماذا، اكل العيش. تدور بقى على اكل العيش، تلاقيه بياكل عيش، لا تريك راكب عربيه فارهه، وتلاقيه مش عارف ساكن في شقه مش عارف ايه، وتلاقيه هو ده اكل العيش. نسال الله العفو والعافيه. وفي الحديث أيضا إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن العجب، إن الإنسان يجوز أن يخبر عن فضيلة عنده في نفسه إذا اضطر لذلك. زي أبو هريرة، قالوا له أنت إيه، أنت بتجيب الحديث ده دي كلها منين؟ طبعا دي تهمة شديدة جدا، أنت هيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فاضطر أن يقول لهم أنا كنت ما بسيبش النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت طالب علم من الدرجة الأولى. فذكر فضيلة لنفسه، بس هو مضطر لازم يقول ذلك، ولا سيما إذا أمن العجب. ثم قال عنه يعني أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك. شوفوا رضي الله عنه يقول له يا رسول الله إني أسمع حديثا منك كثيرا وبنسى كتير، طول النهار أنت عمال تتكلم وده يسألك وده يكلمك وكذا، وأنا عمال أسجل فبتتلخبط عندي الحاجات. قال أبسط رداءك. شوفوا المعجزة النبوية دي والكرامة والفضيلة ليه أبي هريرة دي، قال له أبسط رداءك، هات حجرك، فأداله حجره كده. قال فبسطته، قال فغرف بيديه، ثم قال ضمه. النبي صلى الله عليه وسلم غرف بإيده كده وعمل له كده. قال ثم قال ضمه، ضم يعني حجرك عليك. قال فضممته فما نسيت شيئا بعده. عملت كده خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجه خلاص، ما كان التصوير مسجل خلاص ما بتضعش. نعم. قال وعنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فاما احدهما فبثثته، واما الاخر فلو بثثته قطع هذا اليوم. ده كان بيقوله امتى بقى الحديث ده؟ قالوا في فتره الاضطرابات بقى اللي كانت في زمن الامويين، زمن الخلافه الامويه، خصوصا بعد يعني موت معاويه رضي الله عنه، وبدا اولاد معاويه هم اللي يتولوا الامور، وبدات تحصل فتن ونحو ذلك. فكان يقول واما الاخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. والعلماء يقولون الذي امتنع عن بثه الاحاديث التي فيها اسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمانهم، أسامي أمراء السوء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض الأشخاص من دول أساميهم وأحوالهم وزمانهم. فكان أبو هريرة ما بيروهاش، لماذا؟ لأنه كان يرى أنه لو بثها هتحدث فتنة شديدة في الناس، وأن هيحصل فيها قتل ونحو ذلك في الناس. وحتى أنه هو لما كان بيحصل كده حاجات فلتات منه، زي ما قال رضي الله عنه في مرة هو جالس كده قال أعوذ بالله من رأس الستين وإمرة الصبيان، أعوذ بالله من رأس الستين وإمرة الصبيان. سبحان الله، مات قبل الستين، قبل سنة ستين، يعني يقال أن سيدنا أبو هريرة مات سنة 59 حاجة زي كده، مات قبل سنة ستين. وسبحان الله سنة ستين دي كانت فيها فتن غير عادية. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.